الله ولي من اتقى ومن اعتمد عليه كفى ومن ماد به وقى. ايها المسلمون ان المنكرات اذا تدور على القلب عروجها وتكاثر في العين شهودها ذهبت من الصدور وحشتها وسلبت من القلوب نورها وتمام السعادة السعي لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق لتظل حدوده قائمة وأعلامه ظاهرة والمرء في حياته معرض للزلة والهفوة ولا غنى له إلى من يقوم عوجه ويصلح أمره. وأعلى الناس قدرا وأرفعهم شرفا من أصلح نفسه ثم امتد بالإصلاح والخير إلى غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو من أعظم قواعد الإسلام وأزكى واجبات الشرائع. جعله الله من أخص صفات صفيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الخلة جعلت هذه الأمة برة في جميع الأمم وتاجا على علو هامها فيه سمة سؤالت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمو في المجتمعات الآداب والقبائل وتختبر المنكرات والخدائد. مدح الله به المؤمنين وجعل قلبه من أبرز صفات المنافقين قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التأكد به صدقة بلا مال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة رواه مسلم. يكفر الذنوب ويمحو الخطايا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره نكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه البخاري. إن الذنوب وما آفات ولا متلازمة بعضها يأخذ برقاب بعض ولا يفتها سوى الأمر والنهي. قال أهل العلم من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط الله عليه من يأمره وينهاه بما يطابق الشريعة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن الإسلام المنيع يحجز عن الأمة الفتن وسرور الماضي ويحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان ونزغات الهوى وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرسين يحفظ العقائد والسلوك والأخلاق ويدرأ المحن والغدائر. أوجبه الله على عمر الرجال والنساء في القيام به الغنى حكما وحفظا معا وهو فرق الهم وإجابة الدعاء وفرق كيد الأعداء معرفة الدرجات والإحسان إلى الخلق. قيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت نحيا قال الذي لا ينكر منكرا. أيها المسلمون يحجم أقوام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مداهنة لأهل العيش والمعاشرة وحفظ الود وإرضاء الخلق وذاق بالتجنب ما وجدهم في المعصية وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وآثر حضوره الذاتية وتلك مقارنة منقطعة. فمن التمم طريق الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمم طريق الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن ترك الأمر بالمعروف مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة وزالت عنه المهابة فحدى المداهنة فهي باب من الذل والحرام عليه. ولا تأسف على من قبلك ولا من سارقك لنفسك أو نهيك عنه أو نهيك له واقطع أطماعك من الخلق وثق بكفالة رب الخلق. فالأمر بالمعروف لا يقطع رزقه ولا يقرب اجله. يقول الشافعي رحمه الله: رضا الناس غير مقدور ولا مطلوب، والله ورسوله احق ان يرضوه، ولا يسقط النجوى المنكر عن المكلف لسلب النفع فيه بالتخير. فذلك كفاجا وعلى فرض العنايه، وفي تبليغه معذره وجدار واقامه الحجه واظهار الشعيره. ومن خالف منكر ولم ينهه فقد اعانه عليه بالتخصيه بينه وبين معصيته، والسكوت عن الذنب تزيين للمعصيه بالصدور، ومجانبه المنكر من مقتضيات الانكار بالقلب. وتوصي الذنب ليس شرطا في النار، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، ويلزم المسلم الامر بالمعروف وان لم يمتثله، ويلزمه النهي عن المنكر وان ارتكبه، وتبقى ثمة مخالفة الفعل الخوف. ان اقواما توهموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قدح في الحريات الشخصية، وهذا من مجانبة الصواب في فهم نصوص الشريعة، بل هو حفظ لحقوق الآخرين من انتهاكها. فلا ازدراء لمقام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أو التنقص من قدرهم، أو رديتهم بالفعال أو المقال، فهم حفاة الدين طوال الآراء، فيهم بإذن الله تعبو رتب الفضائل، وتوقد أبواب الفتن، ويدفع البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى من بعض الورى، فمن أقامه فلا يستوحش في سلوك طريقه، وليجعل له من الصبر حصنا مكينا واثقا في الثواب مما يتلقى من المشاق. يقول ابن كثير رحمه الله: الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد ان يناله من الناس اذى، واياك واهل التخذيل او يخوفون الى الضعف، وقف مع سلائل الايمان والتوكل، واصبر واحتسب، وواصل الزهد، وخاطب الناس على ضوء قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. واعلم انه ليس في كل امر او نهي ازالة المعذور، فزمام الاستقامة بيد الهادي. انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية المسلمين جميعا، وليس خاصا بآحاد المكلفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعد الأمن في المجتمع. ولو طوي بساطه وأهمل عمله لاضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وعم الفساد، واستعجلوا بالعذاب. يقول الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، والا كنتم الموعظات لغيركم. ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فانه لا يحل لك.